فهذا حتى هذه الوسيلة البشرية الله تبارك وتعالى يعني جعلها على هذا النحو، مما كان ان هذا يعني فعل الله تبارك وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قال جل وعلا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن، يعني أقامكم الله تبارك وتعالى ليبليكم يعني ينيلكم سبحانه وتعالى هذا الأمر الحسن، جعلكم تقف في المعركة وتفعلوا، ولكن هو الذي يعني دبر الأمر كله سبحانه وتعالى، والفعل الحقيقي فعله سبحانه وتعالى من قتل الكفار وإلقاء الرعب فيهم وتوليتهم الأدبار وما وقع في أعينهم من ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يبليكم بلاء حسن، يقيمكم في الجهاد لينيلكم ما ينيلكم سبحانه وتعالى من الأجر والغنيمة، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، الثواب العظيم أنهم يعني فعلوا هذا السبب فينيلهم الله تبارك وتعالى الثواب العظيم على جهادهم، وكذلك يعني الغنيمة التي كتبها الله تبارك وتعالى. وليبلي المؤمنين بلاء حسنا والله سميع عليم. نعم. ذلكم وأن الله موهن، ذلكم يعني هذا، وأن الله موهن كيد الكافرين، يعني ذلكم فاعلموا وأن الله موهن كيد الكافرين، موهنه مضعف. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى الكفار، هذا كان أول خطاب للمؤمنين، وجه الله الخطاب للكفار فقال إن تستفتحوا خرجاكم الفتح. وكان أبو جهل وقف في قبل المعركة فقال اللهم آتانا، يعني الذي أتى بما لم يعرف، وأبغضنا عندك وأخطعنا للرحم فأحنه الغد. فدعا الله تبارك وتعالى وقال اللهم أقطعنا للرحم، يعني أكثرنا قطعا للرحم. فهم كانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الله تبارك وتعالى قد قطع أرحامه، لأنه فرق بين الابن وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الناس، وعطهم بعض وجعل المؤمنين وجعل الكفار وجعلهم يعني يعادون بعضهم بعض. فقال اللهم يعني أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف، يعني الذي جاءنا بأمر ما نعرف على التوحيد والدعوة إلى الإسلام والعرف. فهم يعتقدون بأنهم على الدين الصحيح وأنهم كانوا على دين الآباء والأجداد. فأحني الغداء، أحني يعني سر إحنا الكسر والضرب، الغداء بالصبر يعني يحكم، يعني طلب من الله الحكم وأن يفصل الله بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يعني استنصر بالله واستفتح، طلب الفتح من الله تبارك وتعالى فيها. فقال جل وعلا أن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني ان تستفتحوا تطلبوا الفتح بحكم من الله تبارك وتعالى بينكم وبين النبي فقد جاءكم الفتح، جاءكم ايها الكفار الفتح، وهو حكم الله تبارك وتعالى في انه نصر احب يعني الطائفتين اليه، والذين يعني يستحقون النصر وكثر من يبغضهم الله تبارك وتعالى، ومن جاءوا حقا بما لا يعرف هو الشرك، الشرك هو الذي لا يعرف، اما التوحيد فهو اصل يعني فهو اصل الدين هذه الله تبارك وتعالى. فالله خلى الكفار ان تستفتحوا فقد جاءكم، وان تنتهوا فهو خير لكم، يعني ان تنتهوا بعد ذلك عن حرب النبي انا افضل في مستقبل الايام، وان تعودوا نعود، يعني ان عدتم الى حرب النبي وحرب الاسلام أعاد الله تبارك وتعالى لكم بالقتل والأسر ويعني هذا الحكم ونصر النبي عليه. وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرة، فئتكم جماعتكم أنكم افتخروا الكفار بأنهم يعني هم الذين معهم العدة والعتاد ونفر كثير ما حتغني عنكم. قال الله ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، يعني ولو كثرت فئتكم أيها الكفار وظننتم أنكم بكثرتكم يعني تغلبون المسلمين تغلبون النبي ما حتنفع، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين بنصره